الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وقهره ورفع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته رفع له في العالمين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله، حدثناكم في المرة الماضية في موضوع الولاء والبراء، ووعدنا بأن نتم الموضوع في هذه المرة. ولأهمية هذا الموضوع ولخطورته ولأنه يتعلق ويمس المسلمين جميعا في حياتهم وفي جميع بلدانهم ومجتمعاتهم، فإننا أحببنا بأن نبين من باب النصح لله ولرسوله وللمسلمين أن نبين هذه الصور التي يقع المسلمون فيها في موالاة الكفار. وسنبين هذه الصور أو بعضها، والمسلم يحكم في بقية ما لم نذكره وما لم نبين. أما أصل الولاء والبراء فكما قلنا في المرة الماضية إنه أصل أصيل في معتقد المسلم، من أصول معتقد المسلم، فشهادة أن لا إله إلا الله نفي لكل إله سوى الله عز وجل، ثم إثبات الألوهية لله ونفي الآلهة الباطلة يقتضي البراءة منها وممن يعبد تلك الآلهة، وقد اشترط الله عز وجل ذلك في تمام الإيمان، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يؤمن بالله حتى يكفر بالطاغوت، ولا يكفر بالطاغوت حتى يبرأ إلى الله من الأوثان والآلهة والشرك ومن المشركين وعبدة الأوثان والآلهة الباطلة. هذا لأجل ذلك فإن هذا الأمر من عقيدة المسلم، من عقيدة المسلم لا ينفك المسلم عن تصرف فيه، فاحرصوا على ذلك أيها المسلمون والزموه واعلموا ذلك وتعلموه. ونذكر لكم صورا من الولاء الذي حرمه الله عز وجل للمشركين، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أنه لا حساسية قديمة بين المسلم وغير المسلم إلا ما كان من مخالفة الاعتقاد، ما في ثأر بين المسلمين وغير المسلمين قديم إلا ما هو من شأن الاعتقاد. وأمر المعتقد عند المسلم هو النظارة التي يرى منها، عقيدة المسلم هي النظارة التي يرى منها ويطالع الدنيا كلها من خلالها. فإذا كان الإنسان حبه لقبيلته أو لقومه بيملي عليه موالاة لقبيلته وبغضا لمن يبغض قبيلته أو عشيرته أو جماعته أو قومه، فأولى بنا ثم أولى أن يكون ذلك منا من أجل شيء واحد هو الإسلام أولا وأخيرا، يكون الولاء والبراء منا من أجل الإسلام أولا وأخيرا، فيتطلب منا أن نبغض الشرك ونبغض المشركين. لا نطيل عليكم ونذكر لكم من هذه الصور ما ستجدونه له واقع ملموس، ستجدونه ملموسا في حياتنا لكننا نغفل عنه، لكنه يغيب عنا وعن أكثرنا، ونظن أن موالاة المشركين فقط هي أن نحبهم ونكون في ركابهم، وإنما هناك صور وإن كانت خفية إلا أن كثيرا من المسلمين يقعون فيها. من تلك الصور التي يقع فيها كثير من المسلمين الرضا بكفر الكافرين وتصحيح أي مذهب من مذاهبهم ومعتقداتهم. الرضا بالكفر، الرضا بكفر الكافرين، أن يرضى المسلم بما عليه الكفار سواء اليهود أو النصارى أو الشيوعيون أو غيرهم، ويصحح معتقدا أو مذهبا من مذاهبهم هذه الباطلة الكافرة التي ما أذن الله للمسلمين أن يعزوها أو يجلوها أو يكبروها من أنفسهم. فهذا من الولاء، أن ينظر الإنسان إلى الكفر ولا يميز أنه كفر، ولا يشعر بأنه يورد النار والعياذ بالله. هذه مصيبة، أن المسلم ما يكون عنده الحساسية الداخلية، عنده الحساسية إلى الكفر، فيقشعر بدنه إذا علم أن هذا إنسان مشرك لأنه يعلم أنه نجس، وإذا علم أن هذا المعتقد هو الكفر لأنه يعلم أنه في النار. هذه الحساسية مطلوبة، مطلوبة أن تكون في قلب المسلم، وذوبان هذه الحساسية خطر من أعظم الخطر. إن هذه الحساسية تذوب هذا من الخطر العظيم، إن الحساسية بين المسلم والكافر تذوب. وننادي بالأخوة الإنسانية، وننادي بإخاء الأديان، وننادي بالأخوة الإنسان وعدم التعصب، هم يخدعوننا بهذه الألفاظ، ويشعر بعض المسلمين يعني ليش التعصب وكذا، ولا يظن أن هذا من أصول معتقده. ليس معناه أن نظلمهم أو أن نجور أو نحيف عليهم، كلا، وسنذكر ذلك إن شاء الله. إنما أصل من الأصول أن لا يرضى الإنسان بالكفر ويشعر بالحساسية عنده في قلبه إذا وجد شيئا من الكفر، يشعر يحمر وجهه ويشعر بأن أنه غير طبيعي أن يجد هذا الكفر أو يشعر به. من تلك الصور التولي العام للمشركين واتخاذهم أعوانا، من صور الولاء للمشركين المحبة العامة، تولي العام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله، يحبونهم، لا تجد مؤمنا يحب مشركا أبدا. ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد ضل وقد خسر خسرانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمولاة العام، التولي العام للمشركين، المحبة، محبتهم وإيثارهم، والمحبة العامة التي تكون عند كثير من المسلمين للمشركين، وعدم الإحساس بالبون الشاسع الذي بين المسلم وبين الكافر، هذا مدخل من مداخل المولاة يأثم عليه المسلم. و يزيد في مبلة أن يتخذ المسلم الكافر معينا له، يعينه، ويتخذ المسلمون في الجملة الكافرين أعوانا لهم، أعوان فيما يجدون فيه من المسلمين ما يعينونهم، وسنجد تفصيل ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ثالثا من صور الولاء الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر. الإيمان مش بالكفر، لا، ببعض ما هم عليه من الكفر ولو بشيء يسير. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أن يشعر المسلم بأن الاشتراكية هذه مثلا حل لواقع الناس ولحياة الناس، وهذا الأصل جزء من معتقد المشركين والكفار. العلمانية مثلا كحل للمسلمين يؤتى به ليسود بلاد المسلمين وليعتقده المسلمون، هذا شيء من الكفر الذي هم عليه. لا كل الكفر، وإنما هو شيء من الكفر، فالرضا حتى ولو بجزء من كفرهم ويؤمن به المسلم، يؤمن بالاشتراكية أو بالعلمانية أو بهذه الأفكار التي زرعت في الأصل في بلاد كافرة وأتي بها إلى بلاد المسلمين، فهذا من التولي الذي نهانا الله عز وجل عنه. كذلك من صور الولاء الركون إليهم، وأن نتخذهم بطانة من دون المؤمنين يركن إليهم. وقد قال الله عز وجل: ونهانا عن ذلك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركنوا إلى أهل الكفر ولا تتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، يركن إليهم المسلم ويولي الكفار أمور المسلمين ويجعلهم بطانة قريبين منه ويتخذهم أعوانا في الأمور الخاصة والحساسة من أمور المسلمين. هذا من التولي الذي حذر الله عز وجل منه. لا يكون الكافر أبدا يركن إليه المسلم أبدا، لا يكون ذلك، لأنه قد خونه الله عز وجل، فكيف نستأمنه؟ واستئمانهم أيضا صورة من صور التولي كما سنأتي إن شاء الله إليه. فالركون إلى المشركين من التولي، وتوليهم أمور المسلمين أيضا من التولي، والركون المحبة والرضا بهم وإيثارهم على غيرهم من المسلمين وتقديمهم، هذا مما هو من الموالاة التي نهانا الله عز وجل عنها. خامسا، مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم. مداهنة الكفار، خلينا من إذا كان الإنسان في بلاد الكفر، فإذا كان الإنسان في بلاد الكفر ويعلم أن الكفار سينالون منه إن لم يدارهم فهذا له حكم آخر، لكن مداراتهم ومجاملتهم، ونحن في بلادنا بلاد الإسلام، مجاملتهم على حساب الإسلام وعلى حساب المسلمين، هذا من الموالاة التي حرمها الله عز وجل. لا يجوز مداراتهم ولا موالاتهم ولا مجاملتهم على حساب الإسلام والمسلمين. من هذه المجاملة وللأسف نحن نستحي ويعني لا نرضى بأن نحرجهم أو نجرح مشاعرهم، هم لا يعبؤون بذلك. تراهم وهم هنا في بلاد المسلمين يعيشون على أموال المسلمين ويمتصون دماء المسلمين ويقدمهم المسلمون في الوظائف، ومع ذلك يسخرون منا ومن إسلامنا في بلادنا. هذا هو الإسلام الذي أعزه الله عز وجل لا بين أهله بل فوق رؤوس أعدائه؟ يرضى المسلم هذا الهوان بحيث يكون الكفار معززين مكرمين على ما يهينون به المسلمين ويؤمنون به الإسلام، ويسخرون من المسلمين ويسخرون من شعائر المسلمين ومن ألفاظ المسلمين، مع أنهم يعيشون على أموالهم ويأكلون من خيراتهم. ما هذا يا عباد الله بالذي أراده الله للمسلم ليكون عزيزا بريئا إلى الله من الشرك وأهله؟ هذه المداهنة والمداراة والمجاملة، أن نجاملهم من باب يعني إحسان المعاملة، يتمادى فيها البعض بحيث يجاملونهم ويسكتون على كفرهم، مع أنهم يسيئون الأدب في معاملة المسلمين، ولكننا نحسن المعاملة زيادة عن اللازم ونسكت عن ذلك مجاملة لهم، ولكي لا نوصف بأننا متعصبون ولا نوصف بأننا متطرفون وكذا، فنجاملهم على حساب ديننا ونسكت عن شركهم وكفرهم، بل يتعدى ذلك منهم أن ينال منا ونحن مؤدبون. كما قلت قبل ذلك، عندنا روح رياضية لا نشعر بذلك ولا نحس به. هذا ليس من الإسلام أيها المسلم، هذا ليس من الإسلام، بل المسلم يشعر بعزته، يشعر بعزته ويشعر بالبراءة من الشرك، ولا يرضى. إن رضي لنفسه المهانة فلا يرضى لدينه المهانة. إن رضيت لنفسك أن تهان وأن تذل فلا ترضى لدينك أن يهان أو يذل. وما كان للإسلام أن يهان بين أهله وفي أرضه. من صور الموالاة تلك طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به، طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هل ينصحون دائما على طول الخط؟ هل يخلصون لنا في النصيحة دائما ويحرصون لنا على الخير دائما؟ أبدا والله، أكثرهم جواسيس لصالح بلادهم في بلاد المسلمين، مجندون ويوظفون من هناك ليعملوا بالجاسوسية في بلاد المسلمين ويطلعوا على أحوال المسلمين، ونحن لا ندري. نطيعهم فيما يشيرون ويأمرون، وننتصح بنصحهم ونتبع أوامرهم. هذا للأسف ما ينبغي أن يكون في أمة أغناها الله عز وجل، أغناها الله عز وجل بالإسلام وبالقرآن وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أن تتسول على موائد هؤلاء الكفار. من صور الموالاة تلك مجالستهم والدخول عليهم، مجالستهم والدخول عليهم، خاصة إذا كان ذلك عند استهزائهم بدين الله وبشرع الله وبالإسلام. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، لو أنكم فعلتم ذلك كنتم مثلهم في الكفر وكنتم مثلهم في النار. نسأل الله لنا ولكم العافية. من صور الموالاة توليهم أمور المسلمين، توليهم أمور المسلمين في بلاد المسلمين، يتولون أمور المسلمين ويقومون على الأماكن الخطيرة والحساسة في بلاد المسلمين وفي الدول الإسلامية، يتولون الأماكن الحساسة ويلون الأمور، وسيرتهم في تاريخ الأمة سيرة هؤلاء الكفار والمشركين أوضح من أن تحتاج إلى دليل وإلى ذكر. فهؤلاء النصارى الذين كانوا في الدولة الأيوبية، في دولة الصالح الأيوبي، كان له وزير نصراني، خانه هذا الوزير المشرك، خانه وخان المسلمين، وكان يعطي أخبار المسلمين للصليبيين، وعلى أساس ذلك وعلى إثر ذلك دخل الصليبيون بلاد المسلمين ودخلوا بيت المقدس وذبحوا من المسلمين ما ذبحوا حتى سالت الشوارع والأصلح بدماء المسلمين. كان ذلك من جراء توليهم أمور المسلمين، كان ذلك من جراء ائتمانهم على أمور المسلمين، حيث يعزون الكافرين ويذلون المؤمنين. كذلك ما كان في الأندلس في غرناطة في أيام في الدولة الأندلسية حين كان المسلمون فيها، اتخذ صاحب غرناطة كاتبا له وزيرا، وكان الوزير عندهم كاتبا، اتخذه يهوديا، ابن نغرلة اليهودي، حتى قرب اليهود وأبعد المسلمين ووالى اليهود وأذل المسلمين. فقام فقيه زاهد هو أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله، فقال فيه قصيدة طويلة بليغة يحض المسلمين عليه ويؤلبهم عليه. فقام المسلمون إلى اليهود فأصابوا منهم مقتلة عظيمة وقتلوا هذا الوزير الكاتب اليهودي، وكان ذلك بفضل الله فتحا على المسلمين وإذلالا لهؤلاء المشركين في بلاد الأندلس. فتوليهم أمور المسلمين من الأمور الحساسة الخطيرة، وهم لا يعبؤون بالمسلمين ولا بعواطف المسلمين ولا يعبؤون ببلاد المسلمين حتى ولا من ولوهم هذه الولاية وجعلوهم على ذلك، فينهوا خدمات أو بمصطلح لنعرفه يفنشوا من أهل البلد أنفسهم، إذا وضعوا في بعض المؤسسات يديرها الإنجليز وغيرهم من المشركين النصارى واليهود، ينهوا خدمات المسلمين ويفنشوا أهل البلد أنفسهم، يستخدموا من النصارى وليأتوا باليهود والمشركين من بلادهم يغذون ذلك في بلاد المسلمين، ونحن نتركهم يعبثون ويلعبون بأموال المسلمين وبالمسلمين أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تلك الصور التي لا يجوز للمسلم أن ولا للمسلمين أن يقروها في معاملة هؤلاء استئمانهم، وقد خونهم الله، هم أهل الخيانة فلا يؤتمنون أبدا، هم أهل الخيانة، كافر في الأصل خؤون، لا يرفضون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا الأصل فيه أنه لا يؤتمن، هذا الأصل فيه أنه لا يؤتمن، فإن كان واحد فيهم أمين أو صادق أو صدق أحيانا أو كان أمينا أحيانا من أجل يعني أن يداهن ومن أجل أن يقرب أو يبدأ بذلك من أجل أن يحبب المسلمين إليه أو نحو ذلك، فالأصل أنهم ليسوا من أهل الأمانة وإنما هم من أهل الخيانة، فلا يستأمنون خاصة على مصالح المسلمين وعلى أمور المسلمين. كذلك الرضا بأعمالهم والتشبه بهم من الموالاة، تشبه بالمشركين من موالاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، نتشبه بهم في العادات والتقاليد والأعياد ونخترع مثل ما يخترعون، كل شيء عند الغربيين نأتي به ونقلده في بلاد المسلمين تقليد أعمى، تشبها وحسبا بهؤلاء على ما عندنا من عقدة العقدة التي عقدت عليها قلوبنا من الانهزام أمام الكفار هؤلاء وأمام حضارتهم ومدنيتهم وتقدمهم، فنشعر أن كل ما أتى من عندهم خير وهدى فنقلد في أعيادهم في شعائرهم في ملابسهم وثيابهم، قلدناهم، ولا يشعر المسلم بتميزه ولا بأصالته ولا بأنه إنسان مميز بأنه بأن له دين أغناه عن أن يتسول من هؤلاء وأن يمد يده إلى هؤلاء. ينبغي للمسلم أن يتميز حتى في لباسه فإن المشابهة في الهدي الظاهر كما قال ابن تيمية رحمه الله تورث المشابهة في الهدي الباطن. إذا شابهته في لباسه وزيه فإنك توشك أن تشابهه في قلبه وأفكاره ومعتقده. هذا شيء طبيعي، مجرد فقط مثلا على سبيل المثال إنك من قطر وذهبت إلى أمريكا مثلا فوجدت إنسانا آخر لا تعرفه ولا تعرف شيئا عنه ولا تعرفه سابقا أبدا، لكن وجدت واحد آخر من قطر، ألا تجد أنك تحن إليه لأنكما تشتركان فقط في مجرد الانتساب إلى البلد؟ نعم، مجرد المشاركة في شيء يسير يجعل الإنسان دائما يتابع هذا الشيء ويوالي ويشابه فيما هو بعد ذلك. فالمشابهة في الزي واللباس تورث المشابهة في الباطن، لذلك تميز المسلمين ينبغي أن يحرصوا عليه حتى في لباسهم حتى في ثيابهم، لا يتخلوا عنها ولا يتشبهوا بهؤلاء المشركين ولا بما عندهم من الأفكار ولا العادات ولا التقاليد ولا نحو ذلك. طبعا للأسف لا نرى ذلك في المسلمين، فيعني لولا أن المسلمين يشعرون أو بعض المسلمين يشعرون بالاستحياء والخجل من عادات المجتمع الذي يعيشون فيه لكانوا تركوا عنهم وعن أكتاف كثيرا من عاداتهم ومن أخلاقهم ومن آدابهم التي اعتادوها في بلادهم من اللباس والطعام والشراب وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتشبه بالمشركين ذريعة إلى التشبه بهم في معتقداتهم، ذريعة إلى التشبه بهم في معتقداتهم وفي أفكارهم، وهذا من أعظم الخطر. من تلك الموالاة البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهم، البشاشة وانشراح الصدر وإكرامهم وتقريبهم وإجلاسهم في صدور المجال والقيام لهم وتعظيمهم بكل صور التعظيم وهم مشركون، وإلقاء الألقاب والأسماء عليهم، الكاتب الأديب الفنان البارع فلان وهو نصراني أو وهو كافر أو شيوعي أو نحو ذلك، تلقى عليهم الألقاب الحكماء والسادة والفلاسفة ومثل هذه الأشياء، التعظيم هذا من صور الموالاة التي حرمها الله عز وجل. فلا يعظم كافر أبدا لأنه حقير وضيع وضعه الله عز وجل، كيف نصعه وقد وضعه الله وقد حقره الله سبحانه وتعالى. من صور الموالاة معاونتهم على ظلمهم ومعاونتهم على فجورهم وعلى كفرهم، المعاونة لأن المعاونة مشاركة والمشاركة في ذلك إثم وذنب عظيم، فلا يعاونوا على ما هم فيه من الشرك ولا ما هم فيه من الباطل، ومعاونتهم على ذلك من الموالاة التي حرمها الله تبارك وتعالى. من الموالاة لهم السكن معهم في بلادهم، الذهاب إلى بلاد الكفار والمشركين والإقامة بين ظهرانيهم، إقامة في بلاد المشركين، وهذا أمر خطير يا إخواني، يقع فيه أكثر هذه البلاد، أكثر أهل هذه البلاد يقعون فيه، ودعونا نتكلم في ذلك بما فيه نصح لكم وخير لكم في دنياكم وأخراكم. الذهاب إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من هذه البلاد لغير ضرورة ولا مصلحة، للفسحة والتصييف وتغيير الجو، هذا من الموالاة وهو حرام لا يحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنا بريء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. والعلماء خصصوا من ذلك ما كان لمصلحة، كمصلحة من يذهب للدعوة بحيث يظهر دينه، شرط مع ذلك كله أن يكون قادرا على إظهار دينه، يظهر دينه واعتزازه وسخريته مما هم عليه من الكفر. فإذا ذهب لدعوة هؤلاء إلى الإسلام أجاز العلماء ذلك لمصلحة ما يذهبون إليه من الدعوة مع إظهار الدين. وكذلك للضرورات، الضرورات لا لمجرد ان الواحد يروح يسوي فحوص لا حاجة لها ولا ضرورة، وانما للضرورات مرض او حاجة لا يستطيع الاطباء المسلمون او في بلاد المسلمين ان يفعلوها، لا، والا فيذهب اليهم لحاجته او للضرورة. ما عدا الضرورات من سواء كانت الضرورة من علم لا يكون الا في بلادهم او علاج لا يكون الا عندهم، هذا جائز. ما عدا ذلك تغيير الجو والفسحة والتصيف ونحو ذلك لا يجوز لا يجوز لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تتراءى ناراهما، لا تتراءى ناراهما، يعني يبعد هذا عن ذاك بحيث لا يرى هذا نار هذا. فالبعد المكاني والبعد الشعوري والبعد الاعتقادي ينبغي أن يكون. ونحن نرى للأسف نتائج هذا اللي بيروح، أي لماذا يذهبون، لماذا يذهب هؤلاء إلى بلاد الكفار المشركين؟ تغيير الجو أو الفسحة؟ والله ما نظن هذا، نشك في هذا، نشك في بلاد المسلمين فيها من المتعة، فيها من الخير ما ليس عند هؤلاء المشركين. وإنما يذهب أين المتعة وأين الفسحة في بلاد شرق آسيا المشهورة بالجو الحار، تايلاند والهند وغيرها؟ إنما المتعة في شيء آخر يذهب إليه هؤلاء، نسأل الله العافية، في شيء آخر من الشر والفساد والفجور، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية. لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني هؤلاء المشركين إلا لضرورة، غير ذلك لا يجوز، ولا يحل للمسلم أن يأتيه ولا أن يفعله. أيها المسلمون، هذه صور الاعتزاز عند المسلم بدينه وباعتقاده، يشعر أنه مميز بعقيدته وبما عنده من الخير، وأن الله عز وجل فضله على هؤلاء الكفار والمشركين، فلا يحل له. ليس معنى ذلك كما قلنا ونؤكد، ليس معنى ذلك أن نحن نعامل هؤلاء المشركين أو الكفار بظلم، أو ظلم حرام، لا يحل ظلمهم، لا يحل الاعتداء عليهم، لا يحل ظلمهم في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم. وتجوز بعض المعاملات، معاملتهم تجوز، وفرق بين الموالاة وبين البر وبين حسن المعاملة، في فرق بين الموالاة المحبة والائتمان ورفعهم وتعظيمهم، وبين حسن المعاملة، إنك تعامل إنسان معاملة حسنة حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافر تعامله معاملة حسنة، بأن يعني لا بأس بأن تحييه أو ترد سلامه إذا رد عليه، لا بأس بالبيع والشراء منهم ولهم. فالتعامل الأصل فيه الإباحة حتى مع المشركين، إلا ما كان يعود شراء لأسلحة يستعينون بها على المسلمين أو لشيء يضرون به المسلمين. أما سائر المعاملات من البيع والشراء فهذا جائز أن يفعله المسلمون مع المشركين. وفي الجملة المعاملة الحسنة وحسن المعاملة والعدل معهم والقسط، هذا واجب على المسلمين. لا يجوز ظلم المشركين ولا الكفار، ولا إنك تمنع أجره ولا شيئا من حقه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا فكفره على نفسه وفجوره على نفسه. لكن الموالاة شيء آخر، المودة شيء آخر، الانتصار به في الأمور حتى وعلى المسلم هذا شيء آخر يختلف. حسن المعاملة، عيادتهم إذا مرضوا، تهنئتهم بما ليس من الشرك، تهنئتهم إذا كان على مولود جاءه أو على خير أتى إليه تهنئه، إلا بما هو من الشرك تهنئه بالعيد، عيد النصارى مثلا عيد رأس السنة، لا يجوز، لأن هذا العيد رمز للشرك عنده، فلا تهنئه بما هو شرك، لا تهنئه بالشرك، لكن تهنئه إذا جاءه مولود جاءه خير، فالتهنئة من حيث الأصل جائزة، لكن تهنئه على شيء من الشرك لا يجوز ذلك ولا يحل. معاشر المسلمين، ذكرنا هذه الصور، صور الموالاة، ولا نريد أن يعني تذهب عقول المسلمين وعقول الناس إلى أن هذه الأشياء فقط مسؤولية ولاة الأمور. لا، نعم، ولاة الأمور عليهم فيها الجزء الأكبر، وسيسألهم الله عز وجل عن ذلك. ولاة الأمور هم أصحاب الزمام في بلاد المسلمين، فعليهم الجزء الأكبر، لكن لا يخلو الأمر من مسؤولية الرعية، من مسؤوليتكم أنتم. ما نريد أن احنا نسمع هذه الأشياء ونسقط في عقولنا كل شيء نسمعه، نسقطه على ولاة الأمور، نسقطه على الحكام، لا أبدا. هناك مسؤولية، أنت الذي تذهب وتخرج من عندك كفالة لمشرك يأتي يعمل عندك خادما أو خادمة أو مربية أو سائقا، هذا من الموالاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال المشركين جزيرة العرب، وقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرة العرب. خاصة بلاد المسلمين كلها يجوز الوجود المشركين فيها، لكن إقامة مشرك في الجزيرة العربية خاصة أراد الله عز وجل لها أن تكون حصن التوحيد. أراد الله عز وجل لجزيرتكم هذه يا أهل الجزيرة، أراد الله أن تكون رد أن لدينه وللتوحيد. ولله الحمد حتى الآن ما ظهر المشركون ولا الكفار على جزء أو على أكثر الجزيرة العربية، فعوفيت ولله الحمد من استعمار الكفار بذلك الخير الذي فيها، ولأنها مهد الوحي ومنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله لها أن تكون طاهرة من رجس المشركين ونجاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، فلا يجوز إدخال كافر أبدا إلى جزيرة العرب، ولا أن يعطى فيزا ولا تأشيرة لدخول جزيرة العرب. وإن دخل لحاجة ضرورية لا توجد بين المسلمين فلا يجوز أن يقيم إقامة تامة أو أن يقيم إقامة دائمة، لا يجوز هذا أبدا. أين البيوت؟ بيت أرني بيتا إلا من رحم الله عز وجل، يخلو من كافر سواء كان سائق أو مربية أو خادمة أو خادم. من مسؤولية من هذه؟ أنت الذي لا تعبأ، لا تعبأ بأن تأتي بالكافر وأن يكون في بيتك وتستأمنه. والله وقد حدثت بأشياء يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. مربية أو خادمة تجمع الأطفال وتعلمهم صلاة النصارى وهي تصلي صلاة النصارى، والأذى من ذلك الأمر أن أهل البيت يرونها تفعل ذلك ولا ينكرون عليها. بلوى، مصيبة. أين هذا منا يا عباد الله؟ أين ديننا منا؟ أين إسلامنا منا؟ نرضى هذا يفعل في بلادنا وفي بيوتنا وفي فلذات أكبادنا؟ نعطيهم إلى المدارس التي فيها النصارى والتي فيها المبشرون يعظمون النصرانية، بابا نويل والاحتفال بالمولد برأس السنة الميلادية، هذا موجود في مدارس موجودة هنا في الدوحة، يربى فيها ولدان المسلمين وبناتهم. يجوز هذا في بلاد المسلمين، وفي جزيرة العرب ما يجوز ولا يحل، وحري بكل مسلم أن يتحمل مسؤوليته أولا في ذلك في بيته، فيخرج من بيته كل كافر وكافرة. ومن كان ولي أمر في مصلحة أو في عمل أو نحو ذلك لا يحل له ولا يجوز أن يفعل هذا في بلاد المسلمين عامة وفي جزيرة العرب خاصة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يشرح صدورنا للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عباد الله، هذا الاعتزاز للإسلام الذي ينبغي أن يملأ قلوب المسلمين وأن يستشعر المسلم قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يستشعر المسلم ذلك وأن له العزة، وأنه وإن أذل، وأنه وإن عودي وإن حورب، فهو مثل الأسد الذي يحبس في قفص لكنه يثق من نفسه أنه لو أخرج من قفصه لخافه كل من حوله. المسلم يشعر بعزته حتى وإن كان مغلوبا على أمره، حتى وإن سجن، حتى وإن غلب المشركون على بلاد المسلمين، فلا ينبغي أن يشعروا بالذلة ولا المهانة أبدا في قلوبهم. حتى وإن أذلوا، حتى وإن أذل، فلا ينبغي أن يتمكن الذل من القلوب، لا ينبغي أن يملأ علينا الذل قلوبنا. يا عباد الله، أعزنا ربنا بالإسلام، أعزنا ربنا بالإسلام وجعل لنا الغلبة والعزة في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة، فلماذا نذل أنفسنا؟ هذا الإحساس بالعزة، هذا الإحساس بالتميز، إحنا يعني ليس ذلك من باب، لا نقول هذا ولا ينسب إلى الإسلام أنه فيه تفرقة عنصرية، لا، لأن المشركين والكفار لا تعبأ بكلامهم الإنسانية والأخلاق الإنسانية، هذا دجل يخدعوننا به كما قلت لكم سابقا، دجل يخدعوننا به. الإنسانية والأخلاق الإنسانية وحقوق الإنسان هذا نعم مع أنفسهم وبين أنفسهم، لكن معهم ومع المسلمين لا، يشعرون بأن المسلمين صنف ينبغي أن يباد، فكيف نعاملهم نحن بأنهم إخوان لنا وإخوان في المؤاخاة الأديان، ومثل هذا الهراء الذي ملأ على بعض المسلمين قلوبهم ونفوسهم. أيها المسلمون، أقرأ عليكم وثيقة كتبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصارى الشام حين عاهدهم وحين أعطاهم الذمة من المسلمين. انظروا إلى الآن إلى هذه الوثيقة وما فيها من اعتزاز المسلمين بدينهم واعتزاز أمير المؤمنين بإسلامه وحرصه على تميز المسلمين على الكافرين. اقرأوا ذلك واسمعوه وقارنوا بين ما عليه المسلمين الآن وما كان عليه المسلمون في الصدر الأول. روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم، الشروط التي اشترطها عمر حين صالح نصارى الشام فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة، لا يبنوا ديرة ولا كنيسة، ولا قلابة ولا صومعة رائب، ولا يجددوا ما خرج من كنائسهم وأديرتهم، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم ويؤونهم، ولا يؤون جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، هذه كلها شروط، ولا يعلموا أولادهم القرآن، يلزم الكفار ما داموا على كفرهم ألا يعلموا أولادهم القرآن ولا الإسلام، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، إذا أراد المسلمون جلوس يقوم الكفار لهم من مجالسهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا عن المسلمين وليعرفوا بالذلة والمهانة، وأن يلزموا زيهم وأن يلزموا زيهم حيثما كان، لا يغيروا زيهم ولا يلبسوا أبدا ثياب المسلمين، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاء. تأملوا هذه الشروط يا عباد الله، انظروا من الآن هم أهل الذمة حتى في بلاد المسلمين، هؤلاء المشركون أم نحن معاشر المسلمين اللي صرنا أهل ذمة بالنسبة لهم، وليتهم يعاملوننا كما كان المسلمون يعاملون أهل الذمة، يا ليتهم عاملونا كما كان المسلمون يعاملون أهل الذمة في بلادنا نحن. هذه بلوى ما ينبغي أن تغيب عن أذهان المسلمين وعن عقول المسلمين، وأن نقدر خطر ذلك، فإنهم يفعلون هذا ويمشكون إن ممكنوا بعد ذلك من أن يفعلوا ما هو وراء ذلك وما هو بعد ذلك. يا عباد الله، هذا الإحساس بالدونية الذي غلبنا نحن على نفوسنا، وإحساسنا بأن هؤلاء الخواجات هم السوبرمان أو الإنسان المختلف والمتميز، ينبغي أن يزول هذا الإحساس من نفوس المسلمين، ينبغي أن يقضى على هذا الإحساس في نفوس المسلمين ليعتزوا بدينهم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أخرج من قلوبنا الضعف والمهانة والخور، اللهم انزع من قلوبنا الضعف والمهانة والخور،